إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى هو الدرس الثاني في حديثنا في سلسلة الفقه سؤال وجواب فيما يختص بمسألة الطهارة وأحكام الطهارة. فهذا هو الدرس الثاني فيما يتعلق بمسألة التيمم. تحدثنا في الدرس الأول عن التيمم، وأجبنا عن بعض الأسئلة المتعلقة حول هذا الأمر، وكان منها سؤال ما معنى التيمم، وذكرنا أن معنى التيمم لغة أنه القصد، وشرعا القصد إلى الصعيد، والصعيد المقصود به هو ما صعد على الأرض، يعني المقصود به تراب الأرض أو وجه الأرض، والمقصود به هو التوجه إليه للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل. فالوضوء يبيح لي الدخول في الصلاة، كذلك التيمم يبيح لي الدخول في الصلاة بدلا من الوضوء، كذلك الغسل. لا أستطيع أن أدخل في الغسل ولا أستطيع، جزاكم الله خير، نكمل نقول أننا لا نستطيع أن ندخل في الصلاة بغير الوضوء، فإذا فقد الماء لجأنا إلى مسألة التيمم، وقلنا أن التيمم معناه لغة القصد، يبقى أنا قصدت الصعيد أي وجه الأرض من أجل أن أتطهر بدلا من الوضوء لعدم وجود الماء، أو بدلا من الاغتسال لعدم وجود الماء للغسل، كل هذا من أجل أن يباح لي أن أدخل في العبادة. السؤال الثاني كان هو ما هي مشروعية التيمم، هل هو مشروع بالكتاب والسنة أم لا؟ والسؤال الثالث، وذكرنا أنه مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. السؤال الثالث، ماذا تعرف عن بدء مشروعية التيمم؟ وذكرنا في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في حديثة الإفك لما فقدت العقد ونزلت آية التيمم. والسؤال الذي بعد ذلك هو، هل كان التيمم للأمم من قبلنا أم أنه خاص بأمة الإسلام؟ فذكرنا أنه خاص بأمة الإسلام. وسؤال آخر كان، ما هو فروض التيمم؟ فذكرنا أن فروض التيمم أربعة: مسح الوجه، ثانيا مسح اليدين إلى الرسغين، ثالثا الترتيب، رابعا الموالاة. ذكرنا أيضا سؤال، ما الكيفية الصحيحة للتيمم؟ وقلنا أنك تضرب بيديك الأرض أو صعيد الأرض، يعني المقصود وجه الأرض، وهو صعيد الأرض لأنه ما صعد على الأرض يعني. فالكيفية الصحيحة، ذكرنا أنك تضرب الأرض ثم تنفخ ذلك التراب من يدك، ثم تمسح به وجهك مرة واحدة، ثم تمسح ظاهر الكفين بباطن الكفين، هكذا. سؤال آخر، ما هي الحكمة من كون التيمم على عضوين؟ وذكرنا الحكمة في أنه على اليدين والوجه فقط، هذين هم عضوين، هذان هم عضوان في الجسد. لكن الوضوء بيبقى فين؟ على الايدين والمضمضه والاستنشاق والوجه ومسح الشعر والاذنين والرجلين، صح كده؟ فالغسل بيبقى جميع البدن، لكن التيمم بيشمل ايه؟ عضوين فقط، وذكرنا الحكمه من هذا. طيب، وتوقفنا عند سؤال: هل يجزئ التيمم عن الحدث الاصغر ام الاكبر ام الاثنين معا؟ شو هذا السؤال اللي كنا توقفنا عنده؟ يبقى لقاء اليوم سيكون ان شاء الله مع هذا السؤال: هل يجزئ التيمم عن الحدث الاصغر ام الاكبر ام الاثنين معا؟ الجواب: من المعلوم ان التيمم بدل عن الغسل والوضوء، صح كده؟ بس الكلام ده امتى؟ ذلك عند انعدام الماء او تعذر استعمال الماء. ما ممكن يكون الماء موجود بس يتعذر عليك استعمال ايه؟ الماء. ليه بقى تعذر عليك استعمال الماء؟ اما مثلا ان الماء قليل لا يكفي الا لطهي الطعام، او لا يكفي الا للشرب. ففي الحالة دي هنقول لك اذا انت تيممت بيه، اذا انت توضأت بيه، يبقى فقدت الماء للشرب، يبقى فقدت وسيلة الحياة، فمش مطلوب منك ان انت تصلي وان انت تموت. معايا؟ وقد احتج الجمهور بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم، يعني اذا قمتم مش معناها يعني لما تقوم، لا، يعني معناها اذا اردت ان تقوم للصلاة، مش معناها بعد ما قمت للصلاة. خلي بالك: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طيب كده الوضوء اهو عرفناه. وان كنتم جنبا فتطهروا، ادي الغسل كده برضو ايه؟ عرفناه. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء لتتوضأوا يعني فتيمموا. فايه؟ فتيمموا صعيدا طيبا. يعني ايه فتيمموا؟ يعني اقصدوا وتوجهوا الى وجه الايه؟ الارض. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، يعني بينت هنا الآية لنا كيفية التيمم. هنمسح ايه؟ الوجه والايد بس، لم تذكر الآية اكثر من ذلك في الايه؟ في التيمم. طب واحد ممكن يجي يقول لي ايه؟ امال معنى القول الله تبارك وتعالى في هذه الآية او لامستم النساء؟ يعني ايه لامستم النساء هنا؟ المقصود بملامسة النساء في الآية المقصود بها الجماع، وليس مجرد المس او اللمس. وهذا على قول فريق من أهل العلم، منهم ابن عباس مثلا رضي الله عنهما، وهذا كما جاء في تفسير الطبري بسند صحيح عنه. وثم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجزاء التيمم عن الجنابة. إجزاء التيمم عن الجنابة، يعني عايز أقول لك إن الآية لما ذكرت مسألة أو لامستم النساء يعني أو جامعتم النساء، يعني معناها إن أنت أصبحت على إيه؟ على جنابة، يعني محتاج غسل إيه؟ أكبر. معايا كده؟ يبقى هنا بقى مفيش مية، هتعمل إيه؟ يبقى الآية هنا صريحة في إن التيمم يجزئ أيضا عن الجنابة اللي هو الغسل الأكبر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجزاء التيمم عن الجنابة، ومن ذلك: واحد، حديث عمران بن حصين المتقدم الذي ذكرناه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابته جنابة قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالتراب للتيمم فإنه إيه؟ يكفيك في إيه؟ في غسل الجنابة. وهذا حديث متفق عليه. ثانيا، حديث آخر، حديث عمار بن ياسر لما قال: أجنبت فتمعكت في التراب. فاكرين الحديث ده لما قلنا تمرغ في التراب؟ البهائم بتعمل إيه لما بتيجي تتمرغ في التراب؟ بتتمرغ بغسادها كله. سيدنا عمار بن ياسر كان يظن أن التيمم كده، فبدأ يتمرغ في جسمه كله إيه؟ ويتقلب في التراب. قال أجنبت، أصبحت على جناب، فتمعكت في التراب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه. وهذا حديث صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لعمار بن ياسر أنه لما استيقظ على جنابه يعني وجب عليه غسل أكبر، غسل الجنابة. النبي بين له صلى الله عليه وسلم أنه هو يكفي إيه؟ يضرب بإيده الأرض ويمسح وجهه وكفيه، خلاص انتهى الأمر. طيب سؤال آخر، هل لا بد من التيمم لكل فريضة؟ معلش لو نهديها بس شوية. السؤال يقول هل لا بد من التيمم لكل فريضة؟ احنا كده عرفنا ان التيمم يجزئ عن الايه؟ عن الوضوء وعن غسل الجناب. لكن دلوقتي السؤال الثاني بيقول هل لا بد من التيمم لكل فريضة؟ يعني عشان كل فريضة لابد ان انا اتيمم لكل فرض، اتيمم لصلاة الظهر، اتيمم لصلاة العصر وهكذا. فالجواب يرى بعض الفقهاء انه يجب التيمم لكل صلاة، وان التيمم ينتقد بخروج الوقت وان لم يأت ناقد، وهذا القول فيه نظر. يعني قول الفريق الاول من العلماء بيقول لك ايه؟ ان انت اتيممت عشان تصلي ايه؟ الظهر، اذن العصر، اول ما اذن العصر يبقى وقت الظهر راح فين؟ خرج ودخل وقت صلاة اخرى، رغم ان انت ما احدثتش، لم يخرج منك فساء او درات ريح مثلا او بول او براز او غيره. قال لك لا، ما دام دخل وقت صلاة تاني وانقضى وقت الصلاة اللي انت تيممت ليها يبقى التيمم ماله؟ بطل. فهمت القول ده؟ لكن هذا القول فيه نظر، ليس هو الصحيح. الصحيح ايه بقى؟ ان التيمم لا ينتقد بخروج الوقت، بل يجوز للمتيمم إن لم يجد الماء أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام لم ينتقد تيممه بناقض من نواقض الوضوء. نسأل سؤال، هو يا جماعة التيمم ده قائم بدل إيه؟ مش قائم بدل الوضوء؟ طب إيه هي نواقض الوضوء؟ إن أنا مثلا يدخل وقت صلاة تانية؟ لا. يبقى إذن لما يدخل وقت صلاة ثانية لا يكون ذلك سببا في نقض الايه؟ التيمم. هو التيمم محل مين؟ محل وضوء بدلا عنه. دي حاجة. الحاجة التانية، الاصل في التيمم ان هو عبادة ولا عادة؟ ده عبادة. والاصل في العبادات انها تكون قائمة كما هي ما لم يأتي ناقض ينقضها من العبادات او من الدليل الشرعي. يعني ما قام بدليل شرعي لا ينقض الا بدليل ايه؟ شرعي. اللي هي القاعدة اللي احنا اصلنا لها قبل كده وقلنا ايه؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان. الراجل دلوقتي متيمم يعني على طهارة ولا على غير طهارة؟ على طهارة. يبقى الاصل بقاؤه على الطهارة، يبقى الاصل بقاء ما كان على ما كان، يبقى على ما هو عليه من الطهارة. ما لم يأتي دليل شرعي بقى يقول لنا ان هو نقضت منه الايه؟ هذه الطهارة. لم يأتي دليل شرعي ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ان دخول وقت الصلاة الاخر يكون ناقض للايه؟ للتيمم، او يبطل التيمم. وهذا مذهب سعيد ابن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري واصحاب الرأي، ورواية عن احمد رحمهم الله. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور. النبي قال في الحديث الصعيد الطيب طهور. طهور مين بقى؟ طهور المسلم. حلو قوي. وإن لم يجد الماء 10 سنين. ما سمعتش انت الحديث قبل كده؟ خلي بالك ده حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني في الإرواء. يبقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يعني لو فضلت 10 سنين في مكان ما فيش مية غير مية بس بتبقى كافية للشرب، في الحالة دي 10 سنين يا عم افضل اتيمم وصلاتك سليمة مفيش مشاكل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يستباح به ما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت بالضبط، زي التيمم زيه زي ايه؟ زي الوضوء. ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة عشان يصلي سنة صلى به الفريضة. مجيش بقى يقول لك لا اصل انا تيممت عشان اصلي سنة، يا مش هينفع بقى ان انا اصلي به فرض، لا لازم اتيمم تاني عشان اصلي فرض، لا هذا كلام خطأ. انت لو تيممت من اجل صلاة السنة تصلي برضو بها الفرض، واذا تيممت لصلاة الفرض تصلي بها السنة لا بأس. كما انه اذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة، وهذا قول كثير من اهل العلم، وهو مذهب ابي حنيفة واحمد في الرواية الثانية، وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم سرد الأدلة على ذلك في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 21 صفحة 436 وصفحة 440 لو عايز ترجع له في مجموع الفتاوى. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة، ما فيش حديث صحيح يقول لنا ان النبي كان كل صلاة يتيمم، ولا أمر به صلى الله عليه وسلم، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التيمم مكان الوضوء، يبقى يفعل به كما يفعل في الوضوء، ينقض كما ينقض الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على فكرة الكلام من القائم ده قاله في زاد المعاد، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: والصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، وبالتالي تكون صلاتك إن شاء الله إيه؟ صحيحة، كما جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين رحمة الله عليه. وهذا مبني على أن التيمم رافع وليس مبيحا، وهو الصحيح من كلام أهل العلم. يعني إيه بقى رافع وليس مبيح؟ يعني التيمم رافع للحدث وليس مبيح فقط للدخول في الصلاة. فلو كان مبيح للدخول في الصلاة يبقى معنى كده ان لما خلاص ابيحت لك الدخول في الصلاة والصلاة انتهت يبقى خلاص ملكش اباحة انك تخوض صلاة تانية، انما هو رافع اصلا للحدث ورافع للجنابة، فبذلك مدام رفعها يبقى انت بقيت على طهارة، يبقى تستطيع تدخل بأي صلاة وكل الصلوات كمان. يبقى إجابة السؤال الذي يقول هل لابد من التيمم لكل فريضة، الإجابة لا يجب التيمم لكل فريضة، بل تيمم واحد يكفيك لصلاة النوافل وصلوات الفرائض. الكلام ده إذا لم تحدث أو إذا لم يدخل الماء عليك. يعني افرض أنا متيمم وصليت الظهر وبعدين العصر أذن، هقوم أصلي العصر بإيه؟ بالتيمم اللي أنا صليت بالظهر. فوجئت لقيت المية جت عندي في البيت بكثرة، هنا بقى مش هينفع اروح اصلي بالايه؟ بالتيمم، مع ان انا ما خرجش من ريح، بس هنا بطل التيمم امتى؟ لما دخل الايه؟ الماء، توفر الماء. طيب سؤال اخر: هل يجوز ان نصلي بالتيمم السنن؟ طبعا احنا اجبنا عن هذا السؤال ضمنا في السؤال السابق، لكن نجيب تفصيلا أن من الناس من يظن أنه لا يجوز له أن يصلي بالتيمم إلا الفرائض، وهذا خطأ، بل يجوز له أن يصلي الفرائض والنوافل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التيمم: هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث أم لا؟ يعني يفضل مستمر على التيمم لحد ما ينتقد التيمم بحدث بخروج ريح مثلا او ببول او براز او غيره ولا لا؟ فاجاب الامام رحمه الله: نعم يجوز له في اظهر قولي العلماء ان يصلي بالتيمم كما يصلي بالوضوء، فيصلي به الفريضة والنفل ويتيمم قبل الوقت، وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد في احدى الروايتين عنه، ولا ينقض التيمم إلا ما لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الإيه؟ الوضوء. والقدرة على استعمال الماء، يعني إذا توفر ليك الماء برضو هنا يبقى نقض الإيه؟ التيمم. والله أعلم. طيب سؤال، إذا واحد بيسأل بيقول إيه، هل ييمم الميت إذا عدم الماء؟ مات ميت وعايزين نغسله بس لم نجد الماء، فهل لنا أن نيممه ثم ندفنه بعد الصلاة عليه يعني؟ فالجواب نعم، ييمم الميت إذا عدم الماء. فمن المعلوم أن غسل الميت فرض، يعني فرض على الناس أن يغسلوه وليس فرضا عليه هو، لأنه هو مات خلاص هيتغسل إزاي. وقد تقدم أن التراب طهور إذا لم يوجد الماء، إذن أصبح ليك أن أنت تيمم الميت ما لم تجد ماء تغسله به. كلام ده إمتى؟ إذا عدم الماء. مش بس ده الشرط، لكن ممكن، يعني أقصد أقولك مش هذه الحالة فقط اللي هي حالة انعدام الماء، لا، ممكن يبقى عندي ميت وعندي المية بس ما ينفعش أغسله. زي إيه؟ زي بعض الأموات مثلا اللي بيكون ميت محروق، فاهمني، والجلد كله اتحرق خالص داب، فده غسله ازاي؟ ده انا لما اغسله المية هتيجي على اللحم واللحم هيطلع بعض المواد الدهنية، هينجس هيبوظ الكفن ومش هيبقى فيه نظافة خالص، ومهما تسكب عليه مية برضو هيتخلف عنه ايه بعض مواد دهنية وحاجات كده، فمش هينفع مثلا. يعني واحد تاني مات انفجرت فيه قنبلة مثلا، او عربية دست عليه، او قطر، المهم اتقطع حتت، ده نغسله ازاي؟ فاهم قصدي؟ فاحيانا ليس شرط ان هو يكون المية معدومة، لا، ممكن يكون ميت موجود والمية موجودة بس تيممه، ما ينفعش تغسله. فهمت اقصد ايه؟ طيب سؤال اخر، ما الأحوال التي يباح فيها التيمم؟ على فكرة ودي الحالة اللي أنا كنت ذكرتها قلت لكم المرة في الدرس السابق، قلت لك هجاوبكم على السؤال ده. طيب سؤال، ما الأحوال التي يباح فيها التيمم؟ متى يباح التيمم؟ ها، عند انعدام الماء. طب في السفر ولا في الحضر؟ ها، في الاثنين، في السفر والحضر. طيب وإيه كمان، إيه الحالة التانية؟ جميل، إذا كان مريضا أو به جرح وهذا الماء سيضره أو يؤخر شفاؤه. إيه كمان؟ جميل، إذا كان الماء الموجود لا يكفي إلا للطعام أو للشراب، فبقاء الحياة أولى من مسألة الوضوء بالماء. ها، إيه الحالة الرابعة؟ إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه، ولو اغتسل بيه كده او توضى بيه كده ممكن يصاب بمرض، فاهمني؟ وفي موقف حصل لسيدنا عمرو بن العاص في هذا الامر. طيب نذكرهم بقى ايه ده كده، كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. التفصيل بقى، الاحوال التي يباح فيها التيمم، امتى يجوز التيمم؟ في الاحوال الاتيه، الحاله الاولى اللي انتم ذكرتوها وقلتوا امتى، عند انعدام الماء سواء في السفر او في الحضر، وسواء كان محدثا حدثا اصغر او اكبر، يعني مش شرط انه يكون بدل الوضوء، لا، ممكن يكون بدل ايه الغسل، فيباح له انه يتيمم. الدليل على ذلك عن حذيفة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلنا على الناس بثلاث، يعني المسلمين فضلوا على الناس بايه؟ بثلاث. وذكر فيها صلى الله عليه وسلم، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. يبقى الأرض كلها، يبقى في سفر أو في حضر. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، رجل ما صلاش معاهم وجالس على جنبه. الحديث ده ذكرته لكم في الدرس السابق. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. أنا استيقظت من النوم على جنابة وما عنديش إيه؟ ما عنديش ماء أغتسل، إحنا في سفر. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بظاهر الأرض فإنه إيه؟ يكفي، يعني معناها تيمم. وهذا حديث متفق عليه. يبقى الحديث اللي أنا ذكرتها دي بتبين لك جواز التيمم بدلا من الوضوء وبدلا من غسل الجنابة، سواء في السفر أو في الحضر. الكلام ده إمتى؟ في حالة انعدام الماء. الحالة الثانية اللي يكون فيها مباح استعمال التيمم هي إذا كان الإنسان مريضا أو به جرح. فإذا كان مريضا أو به جرح ولم يستطع أن يستعمل الماء في الوضوء أو الغسل، وكان استعماله للماء سيؤدي إلى زيادة مرضه أو تأخر الشفاء، ففي هذه الحالة يتيمم رغم وجود الإيه؟ الماء. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى، أهو وإن كنتم مرضى، يعني إيه وإن كنتم مرضى؟ يعني إن كنتم مرضى تخشون إن اغتسلتم أو توضأتم أن يتأخر عليكم الشفاء أو أن تصابوا بضرر. فهمت المعنى إيه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الغائط المقصود به هنا إيه؟ دورة الخلاء يعني بعد قضاء الحاجة. ويسمى الغائط لأنه إيه؟ إحنا بنقولها بالبلد كده مكان أرض غويطة. انت الارض الزراعيه انت حاجه بتسموها ايه؟ الغيط. ليه غيط؟ لان دايما بيبقى منخفض عن مستوى الارض عشان لما تيجي تروي بالميه بتاعه الترعه الميه تيجي من العالي للواطي، صح؟ فعشان كده اسمه ايه؟ غيط. فهمتني؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول الغائط، يعني انت لما بتيجي تقضي حاجتك بتقضي فين؟ في مكان عالي ولا مكان منخفض؟ فهمتها؟ ولما يقول، يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكني، يعني استعمل الكناية لأن الله عز وجل حيي ستير. وبرضو لم يذكر مسألة أو نكحتم النساء، إنما قال أو لامستم النساء. وهنا شوف البلاغة برضو في القرآن لما يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر، فهمنا منها يعني وإن كنتم مرضى ولا تستطيعون استعمال الماء خشية أن يصيبكم الماء بتأخر الشفاء أو بزيادة المرض، فعليكم بالتيمم بدلا من استعمال الماء. شوف اللي انا قلته كل ده في الكلمه دي، هي دي بلاغه القران. وان كنتم مرضى او على سفر، يعني ايه على سفر؟ يعني لو كنتم في سفر ولم تجدوا الماء في السفر يكفيكم الا للشرب او للطعام، او لم تجدوا الماء الذي يتوفر لديكم من اجل الغسل او من اجل الوضوء، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني بعد قضاء الحاجة، أو لامستم النساء، يعني نكحتم النساء فأصبحتم بذلك على جنابة، فلم تجدوا ماء يكفيكم للغسل فتيمموا صعيدا طيب، يعني فاقصدوا ظاهر الأرض. مفهوم؟ وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر. المهم الشاهد من الآية اللي أنا عايز أقوله إيه؟ أو على سفر معايا؟ وعفوا لا إحنا ذكرنا مسألة السفر. يبقى إحنا هنا ذكرت، يبقى الشاهد من الآية هنا مسألة أو كنتم مرضى. ليه إيه؟ وإن كنتم مرضى، يعني يجوز لك استعمال التيمم بدلا من الماء إذا كنت مريض. في حديث برضو يؤكد هذا المعنى عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر. في حجر جه في دماغ واحد فشجه في رأسه، فتح له دماغه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني أنا مش هينفع استعمل الماء لأن أنا دلوقتي رأسي إيه؟ مجروح، فيها فتح، وممكن المية تدخل في الفتحة اللي في راسي، ممكن تأخر الشفاء، ممكن تزود المرض، ممكن أموت فيها. فممكن أسيب المية واستعمل التراب بالتيمم؟ قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. يعني بيقولوا له: إذا وجد الماء بطل التيمم، في مية ولا ما فيش؟ قال لهم: أيوة في مية. قالوا: يبقى مش هينفع إن أنت تتيمم. عمل إيه بقى الراجل؟ فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله. شوف سماهم ايه؟ ان هم اللي قتلوه. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ طب هم مش عارفين، يسألوا مش يفتوا خلاص. فإنما شفاء العي السؤال، العي يعني الجهل، إنما كان يكفيه أن يتيمم. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وخلي بالك الثلاث كلمات اللي النبي قالهم صلى الله عليه وسلم هنا، قال قتلوه قتلهم الله، يعني هم لما دلوه على شيء كان فيه هلاك وقتله يعتبر كأن هم اللي ايه قتلوه. دي أول حاجة. الحاجة الثانية: ألا سألوا إذ لم يعلموا. يعني النبي بيقول لك ما تتكسفش وما تستحيش، لما تكون ما تعرفش اسأل، وما تفتيش من غير ما تعرف. الحاجة الثالثة: فإنما شفاء العي السؤال، انت جاهل يبقى المفروض تتعلم. إنما كان يكفيه أن يتيمم. ادي بقى كلام الايه العالم بقى، خلاصة المسألة كان يكفي أنه يتيمم. يبقى خلاصة الكلام، خدنا من هذا الأمر دليل على أن المريض يباح له أن يتيمم إذا خشي على نفسه تأخر الشفاء أو زيادة المرض أو الموت. المبيح الثالث من مبيحات التيمم: إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه. فلقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وانت بقدر ما تستطيع عايز تتقي الله وتصلي، بس لقيت المية باردة فاضطريت تعمل ايه؟ اضطريت ان انت تتيمم لانك خشيت على نفسك من الايه؟ من الماء البارد. وقال صلى الله عليه وسلم: واذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. يعني امرك ان انت تتوضى فانت هتتوضى، بس مش قادر تتوضى بايه؟ بالماء البارد اللي هو شديد البرودة يعني. وهذا حديث متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة، غزوة زاد السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. أنا لو اغتسلت في الليلة البرد دي هموت. فتيممت مع إن في مية، فتيممت ثم صليت. ده مش صلى بقى لوحده، لا، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. يعني صلى إمام، هما متوضين بمية وهو متيمم من جناب، وهو صلى الإمام بيهم، انت متخيل؟ فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يعني معنى ايه؟ فقيه هو فاهم سيدنا عمرو. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. يبقى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما لقى ان الميه شديده البروده وان هي ممكن تاذيه وتضره اتيمم مع وجود الميه. يبقى اذا كان الماء شديد البروده وعجز الانسان عن تسخينه يبقى يعمل ايه؟ يتيمم. ايضا السبب الرابع اللي احنا ذكرناه اللي هو اذا وجد الماء قليل يكفي للشرب بس، فهنا يتيمم. قال ابن حزم: ومن كان الماء منه قريبا المية قريبة منك، إلا أنه يخاف ضياع رحله. يعني أنا دلوقتي راكب الجمل بتاعي، خلاص بلاش الجمل، خلينا في العصر الحديث بتاعنا. أنا راكب يا عم العربية بتاعتي، شاري عربية جديدة، شفورليه مثلا، ولا عربية مرسيدس، ولا بي ام دبليو، حاجة حديثة مثلا، جايبها وماشي في الطريق. فأنا مسافر مثلا، المهم جيت عند طريق صحراوي، فجي وقت الصلاة، أنا شايف قدامي بعيد المية، بس مش هعرف أوصل لها بالعربية. هأوصل إزاي للشط بالعربية؟ العربية هتغرس في الرمل. فرحت راكن العربية في الطريق ونازل علشان إيه؟ أروح أتوضى من البحر واجي. لقيت بعض الناس واقفة من بعيد، كم واحد كده شكلهم إيه؟ في ريبة، شكلهم حرامية. أنا هنشي من هنا وهم ياخدوا العربية من هنا، أعمل إيه؟ لا يا عم مش رايح متوضي، اروح اتوضي وضيع العربيه؟ شوف الاسلام بقى، قال لك لا، كمل بقى، اركب العربيه وامشي واضرب ايدك بس في الارض تيمم وكمل. فهمتها دي؟ يعني ابن حزم قال ايه؟ ومن كان الماء منه قريبا الا انه يخاف ضياع رحله او فوت رفقته. عارف يعني فوت رفقته؟ يعني انت ماشي مثلا في سفر مع رحله، او هتسافر رايح السعوديه مثلا يعني، فجوم الطياره نزلت في طريق معين وما فيش ميه ولا في اي حاجه، فقلت خلاص انا هروح ايه اغتسل، احسن انا كنت نمت وانا في الطياره فاصبحت على جناب، هروح ايه اغتسل وارجع لهم تاني، او في الاتوبيس الحافله وارجع تاني. فقال لك لا، ده احنا مش هنستناك، احنا عندنا ميعاد ولازم نمشي. طب اعمل ايه بقى؟ ان شاء الله خلاص تتيم لو خفت فوات الايه الرفقه، ولا تبقى تحصلهم ماشي انت. انت فاهم قصدي ايه؟ او حال بينه وبين الماء عدو ظالم. انت رايح تتوضى، واحد بقى واقف بسلاح، ما هوش مسلم ولا مسلم، ما اكثر المسلمين اللي هم ما يتقوش الله، وقال لك طب انت هتصلي؟ طب ما انتش مصلي. عارفينهم دول؟ ماما لما بياخدوا بعض الاخوه يوم يعمل فيهم ايه؟ يحبسوا في حبس كده معين، يملاه له بالقذر والنجاس عشان ما يصليش يعني. قال يعني هو لو صلى خلاص التاني هيموت، ولا لو صلى هيخسر وظيفته. سبحان الله يا اخي، نسال الله العافيه والسلام. فالمقصود يعني او حال بينه وبين الماء عدو ظالم. المهم واحد هيمنعه انه يوصل للايه؟ للميه. طز فيك، هتيم. ما بعضهم يعمل كده، يقوم ياخدهم ويقوم مكتفهم ايه بالسلاسل على الجدران، يعلقهم كده على الجدران عشان لا يعرف يتوضى ولا حاجه. طب ما خلاص، ما هو على الجدار، هيضرب ايده في الجدار ويتيم. ولو كتف ايده ورجليه وصلبه على صليب وجي وقت الصلاه وما هوش عارف لا يوصل لميه يتوضى ولا يوصل لتراب يتيمم، يصلي فقد الطهورين، ولا وضوء ولا غسل ولا مي ولا تيمم حتى. ابن حزم يقول ومن كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت رفقته أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار، في نار مش هيعرف يوصل للمية، مثلا بركان مثلا سايل في مكان معين مش تعرف أنت تعدي، أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة ففرضه التيمم. يعني لو أنت في أسد، في تعبان، في منطقة أرض عشان توصل للبئر ده تتيمم، في ذئاب وفي ثعابين وفي عقارب وفي حياة، هتوصل إزاي؟ لا يا عم، الفرض عليك هنا أنك تتيمم. برهان ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هتقول لي الله، طب ما انا لقيت الماء اهو، وربنا بيقول فان لم تجدوا ماء. اقول لك لا، ربنا بيقول فلم تجدوا ماء، يعني لم تجدوا الماء حقيقه، او لم تجدوا فرصه للوصول الى الماء، يعني كانك لم تجد الماء. وكل هؤلاء الاشخاص اللي احنا ضربنا امثله عليهم، كل هؤلاء ينطبق عليهم هذه الايه انهم لا يجدون ماء لانهم لا يقدرون عليه، فيعتبر كانهم ما وصلوش. معايا؟ قال ابن قدامة المقدسي: ولو كان الماء بمجمع الفساق، مية بير في بلد كلها فساق أو في مكان فيه فساق مثلا، أديك مثال في عصرنا، مقهى، كافي شوب، كافيتيريا، فاهمني؟ كباريه، اهو في ميه، مش كل دول فيهم ميه؟ واحده ست بقى عايزه تصلي وهي ماشيه في الشارع، والشارع ده ما فيهوش ميه غير في المكان ده، تعمل ايه؟ تخش تروح المكان ده وتقول لهم عن اذنك اتوضى؟ مش هتطلع سليم، فاهمني؟ قال ابن قدامه: ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كعادمته، هي زيها زي اللي عادمت الماء، يعني زيها زي ايه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. قال: ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم، واحد مشلول نايم في السرير خلاص وعنده المية اللي كان هو في السرير في المستشفى، فالممرضة بتيجي تجيب له مثلا ايه وقت الصلاة، تجيب له المية يتوضأ او يتيمم خلاص، وبعدين بتاخد المية تحطها على الترابيزة اللي جنبه. المهم جه وقت الممرضة راحت نامت او ما جاتش، حصل اي ظروف معايا، فهو حب ان هو يتيمم، المية قدامه اهي قدامه، بس هو مشلول مش قادر يقوم من على السرير، يبقى كأنه مش لاقي مية، يبقى كان المية برضو ايه؟ منعدم، ما هي هي، فاهمني؟ فهو لا يستطيع الوصول للماء او لا يجد من يناوله الايه؟ الماء، فهو يعتبر ايه؟ تحت هذه الآية فلم تجدوا ماء، هو يعتبر كأنه كأنه لم يجد ماء، مع ان المية قدام عينه بس هو ايه؟ كأنه لم يجد ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب سؤال: هل يشترط أن يكون السفر طويلا حتى يسرع للمسافر التيمم، اللي هو السفر اللي بيقولوا عليه 85 كيلومتر عشان خاطر تقصر الصلاة وعشان تفطر لو انت صايم وعشان تتيمم لو انت مسافر؟ يعني الجواب: لا يشترط ذلك، ليس شرط. ليه؟ لأن ربنا لم يشرط هذا الشرط أصلا في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أي سفر كبير صغير طويل قصير مش فارق، طالما إيه سفر خلاص خلص. مرضى، مرضى بأنهي مرض بقى؟ برضو أي مرض، مش شرط، فاهمني؟ ممكن مرض حساسية في الجلد، ممكن أيا كان بقى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإطلاق السفر في الآية الكريمة يدل على أن للمسافر إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله أن يتيمم، سواء كان سفره طويلا أو قصيرا. والدليل على ذلك في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم. منطقة الجرف جي منها سيدنا عبد الله بن عمر، جاء إلى المربد فتيمم، فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة بعد ذلك والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة، ما عادش الصلاة تاني. قال الشافعي: الجرف قريب من المدينة، يعني معناها المسافة ايه؟ مش طويلة، فما زي يعني سيدنا عبد الله بن عمر عمل ايه؟ ما بصش بقى انها سفر طويل ولا سفر قصير، لا بص انها اسمها سفر خلاص، فاهمني؟ طيب سؤال: هل يشترط للمسافر لكي يتيمم ان يكون سفره سفر طاعة؟ خلي بالك برضو عشان الحتة دي مهمة قوي، بعض اهل العلم اتكلم فيها، قال لك ايه؟ بعض اهل العلم قالوا ان القصر في الصلاه ده رخصه، والبعض قالوا لا ده واجب. المهم البعض اللي قالوا ان القصر في الصلاة رخصة، رخصة للمسافر عشان ربنا يخفف عنه التعب بتاع السفر، فبيجعله يقصر في الايه؟ في الصلاة، كويس كده؟ والصيام عشان برضو ما يبقاش عليه مشقة، مشقة الصيام ومشقة السفر، قالوا لا برضو ليك رخصة ان انت ايه؟ تفطر وانت مسافر، خلي بالك. بعض العلماء بقى قال لك ما دام ده رخصة يبقى الرخصة ما تتخدش غير للي بيطيع، دي قضية تانية خلي بالك. ايه هي بقى؟ يعني عايزين يقولوا لك ايه؟ يبقى انت لو مسافر المصيف عشان تروح البلاج تعوم انت والبنات يبقى ده معصية، يبقى ما ينفعش تقصر الصلاة في السفر ده، ولا ينفع ان انت تفطر، ولا ينفع ان انت تمسح على الخفين، ولا ينفع ان انت تتيم، لانك مش مسافر لطاع. فاحنا هنيسر لك عشان تعمل معصية؟ بس كلامهم غلط مش صح، فاهمني ليه؟ لان ربنا لم يربط هذا بذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يربط هذا بذاك، انما السفر مطلق عامه. ده بقى ذنبك انت رايح تعمل ايه، ده موضوعك انت، انما هو اصلا ما دام اسمه سفر يبقى خلاص. فاهم قصدي ايه؟ انا بس حبيت انوه عليه عشان ممكن تقراها في كتاب فقه او حاجه تعجبك المساله، لانها ما صح الكلام منطقي. يقول لك يعني هو ربنا بييسر عليه عشان يطيعه، هو رايح يعصيه فربنا ييسر عليه عشان يعصيه؟ هي بالعقل ماشي انما بالشرع مش ماشي، فهمني؟ طيب فالسؤال بقى هنا، السؤال ده برضو نفس القصة، يعني بيقول لك ايه؟ هل يشترط للمسافر لكي يتيمم، ما هو التيمم ده رخصة بدل الايه؟ بدل الوضوء. فهل يشترط للمسافر لكي يتيمم ان يكون سفره سفر طاعة؟ الجواب الصحيح ان المسافر يتيمم في سفره اذا عدم الماء، سواء سافر لطاعة او سافر لمعصية، لان التيمم عزيمة فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص، ولانه حكم لا يختص بالسفر، هو ملوش علاقة بالسفر، فابيح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة، مسح الخفين يوم وليلة، وهذا كله لا يسقط عنه الايه؟ الاثم. يعني هو اذا اذنب هو عليه ذنب، ده بس ده حاجة، ده قصة وده ايه؟ قصة تانية، لانه سافر سفر معصية فده امر عليه ذنب فيه انه سافر سفر معصية وانه هناك بيعصي، ومسألة بقى انه هو يتيمم دي مسألة ايه؟ تانية خالص. طب سؤال، ما شروط اباحة التيمم؟ الشروط عشان يباح لك الايه؟ التيمم. الجواب يباح التيمم بالشروط الاتية، نحاول نحفظها. الشرط الاول وجود المانع من استعمال الماء، اما يكون في مانع يمنعك من استعمال المية، وقد تقدم الدليل على ذلك، جبنا الادلة على ده وذكرنا امثلة كتيرة في ان انت ايه؟ تعدم المية، اما بوجودها قدامك واما ان فعلا تعدم وجودها. ثانيا دخول وقت الصلاة، اما تدخل الصلاة تتيمم، ولا انت ايه يا امامك قبل الصلاة تتيمم تعمل ايه؟ ما انت بتتيمم عشان تصلي، تتيمم ليه قبلها؟ فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اسمع بقى النبي قال ايه بقى؟ أيما أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وهذا حديث إيه؟ صحيح رواه أحمد والبيهقي، وقال ابن كثير في تفسيره إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وانظر الإرواء في الجزء الأول صفحة 317. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، يعني أما يدخل وقت الصلاة يعني ده المقصود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. فأيما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. عنده المسجد بتاعه يعني أي أرض يصلي فيها هي دي المسجد، وعنده الطهور بتاعه أي أرض يتيمم فيها خلاص بقت هي دي الإيه الطهور. الحديث، وهذا حديث صحيح رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء. فمقصود الحديث يا جماعة يعني أيما رجل أدركته الصلاة دخلت عليه وقت الصلاة وكان على غير طهارة، وعلى هذا فإذا كان متيمما وحان وقت صلاة أخرى ولم ينتقد تيممه جاز له الصلاة بالتيمم الأول، وهذا هو الراجح زي ما بينا. ثالثا الصعيد الطيب لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وقد اختلف العلماء في معنى الصعيد الطيب، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الصعيد الطيب هو التراب فقط، التراب. وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها. عارف يعني وما عليها؟ يعني إيه؟ يعني إيه بقى وما عليها؟ يعني بيوت، شجر، جدران، أي حاجة. ما هي دي تعتبر إيه؟ صعدت، مش هي صعدت على الأرض؟ فتمموا صعيدا طيبة يعني ظاهر الأرض، وهذا الظاهر. والقول الأول ولا القول الثاني هو الراجح؟ لا، القول الثاني هو الراجح اللي هو أي حاجة فوق الأرض. ففي القاموس وغيره من كتب اللغة أن الصعيد هو التراب أو هو وجه الأرض. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كان أو سبخة، تراب أو طين أو رملا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. في أي مكان أدركتك الصلاة يبقى عندك المسجد بتاعك والطهور. ممكن المكان اللي انت أدركتك في الصلاة ده يكون فيه ايه؟ طين، ممكن يكون فيه رمل، ممكن يكون فيه تراب، ممكن يكون، فهم قصدي ايه؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة، عندهم رمل بس الماء بتاعتهم قليلة، ولم يرد عنه أن حمل التراب ولا أمر به. النبي ما مشلش تراب معاه من مكان وراح بيه المكان تاني فيه رمل، ولما يجي بقى وقت الصلاة يقوم يتيمم بالتراب ويسيب الرمل، ما ردتش دي. ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب. معروف إن الصحراء فيها رمل أكثر من الإيه؟ من التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة ورايح المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة كتير لما كانوا بيمشوا في الغزوات ويمشوا، فطب ما كان بيمروا على الصحاري وبيمروا على الرمل، هل ورد إن هم جابوا مثلا شوية تراب من أرض تانية وعشان هم ماشيين في الصحراء يبقوا يطلعوا التراب دوت يبقوا يتيمموا بيه؟ لا. وكذلك أرض الحجاز وغيرها أيضا تجدها كلها رمل. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم صلى الله عليه وسلم يعني كان يتيمم بالرمال، والله أعلم. وهذا هو قول الجمهور كما نص عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد الجزء الأول صفحة 200، وكمان في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 21 صفحة 348 ل364. لكن يلاحظ أنه لا يتيمم بأي شيء تحول عن صفته بفعل النار، خلي بالك، كالرماد والجبس والأسمنت والجير. الرماد والجبس والأسمنت والجير دول أصلهم أصلا كانوا إيه؟ كانوا أرض، بس تحولوا بفعل النار إلى إيه؟ أسمنت بقى وجبس وجير، فهمني؟ ورماد وهكذا. هتقول لي بس انت قلت يا شيخ ان ممكن ان انا اتيمم لما اضرب ايدي في الجدار. ماشي، ما اصل الجدار فيه ايه؟ احنا الحمد لله في مصر. مش هقولك بقى لو مشيت صباعك على الجدار، لو مشيت صباعك على هدومك انت هتطلع تراب، صح ولا لا؟ اي، ما الغبار طاير في الجو وفي كل مكان. فانت لما هتعمل ايدك على الحيطة اهو، الحيطة اللي جنبك دي، اعمل ايدك كده عليها وبص على ايديك. لا، اعملها كويس، بص بقى عليها. مش حاسس انت بيها؟ مش حاسس ان فيها تراب؟ ولا انت عايز تراب تراب يعني؟ فيها اللي هي الغبار ده اهو، اهو مش شايفينه؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا كده ايه هي شروط اباحة التيمم. قلنا يباح التيمم بوجود مانع من استعمال الماء، او دخول وقت الصلاة، او الصعيد الطيب. هما دول اللي ايه؟ اللي بنستعمله، ان وقت الصلاة يدخل عليك، وان ما يكونش في مية، وانك تستعمل الصعيد الايه؟ الطيب. طب ايه هي بقى نواقض التيمم؟ امتى بقى التيمم يبطل؟ الجواب، نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء. خروج بول، براز، فساء، درات، الريح يعني، بول، غائط، خروج مني نتيجة احتلام، مزي، ودي، فاهمني؟ كل ده دم من الفرج، القبل او الدبر، لكن دم من سائر الجسد لا. دول اللي هم نواقض الايه؟ الوضوء، وفي نفس الوقت نواقض التيمم. بس التيمم بقى بيزيد على نواقض الوضوء دي زيادة كمان، وهي وجود الماء لمن فقده. المية كانت مش موجود، جات المية، خلاص يبقى التيمم بتعمل بايه؟ فاهمني؟ او القدرة على استعمال الماء لمن كان عاجزا عن استعماله. يعني انت دلوقتي عايز تتوضى، قدامك بير مية، بس في اسد واقف عند بير المية، فاضطرت تتيمم وتصلي. فجأة الاسد مشي، اول ما مشي بطل التيمم عندك كده، فاهمني؟ حتى لو كان بيصلي معايا ولا لا؟ طب بعد ما صلى الاسد مشي كده، خلاص ما انت اديت الصلاة. وبعض العلماء اشترط، قال ما دام وقت الصلاة لسه لم ينتهي يبقى تروح تتوضى تاني وتصلي. بعض العلماء الفريق الاخر قال لا، الرجل طلب منه ان يؤدي الصلاة بطهارة، هو ادها ولا لا؟ ادها بطهارة ولا لا؟ خلاص مطلوب منه تاني، فاهمني؟ ودول قولهم صحيح ودول قولهم صحيح. بس اذا انت احتجت بقى مسألة ان انت تخرج من الخلاف وخدت بالحيطة، يبقى مدام الوقت ما خرجش هتعمل ايه؟ هتعمل، لكن انت لو عملت بقول الفريق الاخر لا بأس، والله اعلم. طيب، في دليل برضو على هذا، وهو عن ابي ذر رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجده فليتقي الله وليمسه بشرته. دي تكملة الحديث، يعني اول ما تلاقي الماء جت يبقى اتقي الله واعمل ايه؟ وخلي الماء تمس البشرة بتاعتك، يعني معناها ابدأ اتوضى بقى. طيب، سؤال: هل يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل؟ نعم، يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل، يعني نفس اللي بتعمله في الوضوء ونفس اللي بتعمله بالغسل هو برضه اللي هتعمله في الايه؟ بالتيمم. ومن ثم فإنه يباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل والفرائض ما لم يأتي بناقض له. ما لما فيش ناقض ليه بقى تستمر إيه؟ في إتيان العبادات به. في سؤال جاي، بس لو أنتم مركزين معايا هتعرفوا الإجابة بتاعته. سؤال يقول: هل يصح أن يقتضي المتوضئ بالمتيمم؟ واحد متوضئ يصلي مأموم والمتيمم هو اللي يصلي إمام، ها؟ يصح ولا لا يصح؟ يصح. عندكم بقى دليل المفروض تعلمته كده. حديث سيدنا عمرو بن العاص لما استيقظ وكان قد أجنب، الحديث لسه قايلينه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جميل. النبي أقره، يعني لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال يقول: هل يصح أن يقتضي المتوضئ بالمتيمم؟ الجواب: نعم، يصح أن يقتضي المتوضئ بالإيه؟ بالمتيمم. والدليل على ذلك عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة أو شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني أموت، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. طب سؤال، خلي بالك احنا في الحديث ده نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان اصحاب سيدنا عمرو بن العاص اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه يشتكوا؟ ما هم لو كانوا على جنابة وتيمموا زي ما هو صلى بيهم امام متيمم ما كانوش يشتكوا. فدليل ان هم اشتكوا ده معناه ان هم كانوا متوضئين وهو ايه؟ متيمم. فهمتني؟ طيب سؤال: هل تصح الصلاة بالتيمم اذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة؟ هو تيمم، الاذان اذن فعمل ايه؟ جه يتوضا ما لقاش ميه فتيمم، خلاص داخل بقى للصلاة، فاضل 5 دقايق والصلاة تأذن، ها؟ هو متيمم عشان يصلي اهو، فجأة جت المية قبل ما يرفع ايده ويقول الله أكبر، تكبيرة الإحرام يعني. فالجواب: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، اللي هو المثال اللي احنا لسه قايلينه زي بتاع الاسد اللي انا ضربته لكم. والى هذا ذهب الائمه الاربعه. اذا تيمم عشان يصلي وصلى وخلص صلاه وسلم من الصلاه وباقي لسه ربع ساعه على ما العصر يدخل بعد هو ما صلى الظهر، يعني لسه وقت صلاه الظهر ما انتهاش وهو صلى متيمم، الميه بقى جت قبل الوقت ما ينقضي وينتهي، الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه ليس عليه إعادة الصلاة. أما إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة فإنه لا تصح الصلاة إلا أن يتطهر بالماء. يعني هو تيمم وقف عند القبلة بيرفع إيده لسه يقول الله أكبر، سمع الماء جت، يبقى هنا ما يبقى مش هينفع يصلي، يبقى لازم يرجع ايه؟ يتوضا. لكن لو بعد ما خلص الصلاه، ها، اذا بعد ما خلص الصلاه والميه جت يبقى صلاته صحيحه وليس عليه اعاده، حتى لو كان الوقت وقت الصلاه لم ينقضي. نعم، حتى لو كان وقت الصلاه لم ينقضي. الدليل على المسألة الأولى اللي هي مسألة أنه يصلي حتى لو وقت الصلاة لم ينقضي، لا يعيد الصلاة، حديث رواه النسائي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. هم خرجوا في سفر، جه وقت الصلاة ما معهمش مية، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، الاثنين صلوا، ركز بقى، ثم وجد الماء في الوقت قبل ميعاد الوقت ما ينتهي ويدخل وقت الصلاة التانية، لقوا ايه؟ لقوا المية عندهم، لقوا مية في الطريق يعني. فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، واحد بقى راح عيد الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، تاني قال لك لا ما أنا صليت أصلا، فهمني أعيد ليه؟ ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، الاثنين حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم القصة دي، فقال للذي لم يعد اللي ما عادش الصلاة، قال: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، مش محتاج تعيد صلاة. وقال للذي توضأ وأعاد، مش يقول له ايه بقى؟ مش يقول له انت ايه البدعة اللي انت عملتها دي؟ ايه التأليف اللي عملته ده؟ لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بقى؟ قال: لك الأجر مرتين، لك الأجر ايه؟ مرتين. طب سؤال، انا بقى لو حصل معايا الموضوع ده اعمل زي مين فيهم؟ ها؟ ركز بقى معي، النبي لما جاوب، جاوب مين الاول؟ جاوب اللي هو صلىها مرة واحدة وما عادهاش، يعني قدم في كلامه ده على التاني، دي حاجة. حاجة التانية، دين الإسلام دين اليسر ولا دين عسر؟ دين في حرج على الأمة ولا لم يجعل ربنا تبارك وتعالى علينا في الدين من حرج؟ صح، ربنا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مين فيهم اللي فيه اليسر اللي يمشي مع الدين في الشخصين دول؟ اللي هو الأولان، صح؟ عرفت النبي قاله هو الأول ليه؟ كلمه الأول ليه؟ حاجة التالتة، النبي قال له إيه بقى؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، خلاص أنت صليت ومشيت على طريقتنا وديننا ومنهجنا، فاهمني؟ يبقى هي دي الطريقة اللي أنا بقول لكم عليها، دي كأن النبي بيقول لك هي دي الطريقة اللي عايزكم تمشوا عليها معايا. التاني ما خسرش، بس أيهما أفضل؟ اتباع السنة طبعا. طب النبي قال له ليك أجرين ليه؟ لأن الراجل أصلا، الرجل ما كانش عنده نص في المسألة، لكن انت دلوقتي يا حبيبي عندك علم، قال لك الأجر ايه؟ مرتين. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله، وهو أيضا في تمام منة في فقه الكتاب وصحيح السنة. يبقى لو حصل معاك الأمر ده تعمل ايه؟ تكتفي بمرة واحدة. قال ابن عبد البر كما في الاستذكار في الجزء الثالث صفحة 167: وأجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن تيممه باطل لا يجزيه أن يصلي به، وأنه عاد بحاله قبل التيمم. يعني إذا جت المية وهو متيمم معنى كده كأنه هو المبقاش متيمم، فما ينفعش يصلي، يعني بمجرد أن المية تيجي يبقى كأنه أصلا ما تيممش. سؤال: هل الأفضل أن يحتفظ بوضوئه ويصلي حاقنا أم يصلي بالتيمم غير حاقن؟ سؤال حلو، ونترجم يعني ايه حاقن. مش حاقن يعني جايب حقنة، لا، حاقن يعني ايه؟ يعني حابس البول، حاسس انه عايز يدخل دورة المياه يتبول، بس هو ايه؟ ماسك نفسه، فهمني؟ هي دي حاقن البول يعني. فالافضل بقى، انا دلوقتي توضيت للظهر وصليت الظهر، بعدين جيت اقوم اتوضى للعصر، بس انا لسه وضوئي ما اتنقضش، قلت ايه الدنيا حر اتوضى بالمره اخد ثواب وضوء، وفي نفس الوقت ايه ادخل دوره الميه واقضي حاجتي اتبول. فدخلت لقيت مفيش ميه، طب اعمل ايه؟ خلاص بقى خليني ماسك وضوئي واحقن البول واخش اصلي العصر، ولا اتبول عشان ما بقاش حاقن للبول وانا بصلي، وابقى اصلي وانا مستريح، واتيمم، ايهما افضل؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه الجواب: من كان حاقنا حاقن للبول عادما للماء، ما فيش ميه الميه مقطوعه، فالافضل ان يصلي بالتيمم غير حاقن من ان يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا. اصل المقصود من الصلاه ايه؟ انك جاي تضربهم ركعتين وتمشي، ولا جاي تخشع في الصلاه وتصلي بتركيز؟ جاي تخشع. طب انت وانت حاقن بول هتعرف تخشع؟ مش هتعرف، تبقى عمال مركز بقى خايف لحسن تخرج منك نقطه بول ينتقد الوضوء، وبعدين ترجع تاني تتوضى وترجع تصلي، ترجع مش هتلاقي ميه فتقعد تتيمم ولا تدور على ميه، يبقى انت ان شاء الله مش هتركز بقى، يبقى انت مش جاي تصلي، فاهمني؟ فشيخ الاسلام ابن تيميه قال لك لا، ده انت تتيمم وما تبقاش حاقن للبول وتصلي بتركيز احسن ما تصلي بوضوء وانت حاقن للبول وما لهاش لازمه كده الصلاه، مش تعرف تركز في الصلاه يعني. طيب سؤال اخر، هو العشاء بقى على قد ايه؟ لا لا لا لا، المفروض 9:25. خلاص خلاص خلاص، خير ان شاء الله. طيب سؤال: اذا نسي ان الماء قريب منه لا بأس. ها سؤال: اذا نسي ان الماء قريب منه، نسي ان المية قريبة منه، فصلى بالتيمم، يعني هو في مية قريبة منه بس هو نسي، ظن ان هي بعيدة، فصلى بالتيمم ثم ذكر وجود الماء، فهل يعيد الصلاة؟ ثم ذكر وجود الماء فهل يعيد الصلاة؟ يعني هو بيصلي افتكر ان المية ايه قريبة منه. فالجواب: اذا نسي ان الماء قريبة منه ثم صلى بالتيمم ثم ذكر وجود الماء فالاحوط ان يعيد الصلاة، الاحوط ان يعيد الصلاة. لكن لو ما عادش الصلاة لا بأس. ليه؟ لان هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، وهو نسي. لو في منتصف الصلاة وذكر يخرج من الصلاة، لان بمجرد تذكره بطل تيممه، فلما بطل تيممه بطلت صلاته. في الحالة دي المثال اللي بنقوله ده مش هينفع يسلم، مش هيحتاج يسلم عشان يخرج، لانه هو اصلا ما دخلش في الصلاة. هتقول لي ازاي ما دخلش في الصلاة؟ ركز معاي، ما هو اول ما ذكر انه هو في مية يبقى كده الوضوء التيمم بتاعه حصل له ايه؟ اترفع. يبقى الراجل ده كده دلوقتي متطهر في الصلاة؟ مش متطهر، يبقى يسلم ليه؟ ما هو اصلا كده خرج منها بمجرد تذكره، يبقى خرج من الصلاة، ما يحتاجش انه يسلم عشان يخرج. لا ما هو مش كل حاجة، ما انا بقول لك، انا واحد دلوقتي بيصلي خرجت منه ريح وهو في الصلاة، ما يحتاجش يسلم، هيسلم ليه؟ ما هو لما خرجت منه الريح يعني خرج من الصلاة، فهيسلم ليه؟ ما هو خرج اصلا مش محتاج يسلم عشان يخرج. انما بقى دي حاجة تانية بقى، اذا انت مثلا ايه بتصلي فجأة، انت بتصلي ركعتين سنة مثلا في البيت، لقيت بنتك بتبص من شباك البيت وبترمي نفسها. خلاص هي رمت نصها اللي فوق راح بره، مش باقي بقى جوه البيت غير ايه؟ رجليها. هتعمل ايه؟ تقوم مسلم تسليمه واحده وتقوم رايح شديدها. لان انت هنا اصلا ما خرجتش من الصلاه بشيء. فهمني؟ انا بدي مثال يعني، يعني اقصد اقول انت اصلا ما خرجتش من الصلاه، فمحتاج تخرج من الصلاه. انما بخروج الريح او بنقد التيمم بوجود الميه كده يبقى انت خرجت فمش محتاج تخرج. فهمتني؟ يعني انت دخلت المسجد بتصلي ركعتين تحيه المسجد، وانت بتصلي ركعتين تحيه المسجد بعد ما صليت الركعه الاولى وركعت في الركعه الاولى ورفعت منها اقاموا الصلاه، فانت قلت خلاص هو اصلا عقبال ما يصلي ويدخل في الركعه الثانيه ويخلص الركعه الاولى اكون انا خلصت ايه الركعه الثانيه والحقهم في الصلاه. هو الاصل اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا الصلاه المكتوبه، ده اصل. بس اذا كنت انت تعلم من حال الامام ان هو بيطول في الركعه الاولى، وفي نفس الوقت انت في صلاتك بتاعه تحيه المسجد دي انت في الركعه الثانيه، فطبعا الركعه الثانيه اللي انت فيها دي يعني اكيد هتخلص قبل هو ما يبدا يخلص الركعه الاولى. في الحاله دي كمل وبعدين الحقه، غير كده يبقى خلاص، غير كده يبقى العكس يعني. لا ما انت هتسلم برضو، لو هتخرج هتسلم، بس الاولى انك ما تسلمش. ليه؟ مش قصدي يعني الاولى انك ما تخرجش من الصلاه اصلا وما تبطلش الصلاه ولا تبطلوا اعمالكم، فانت كمل صلاتك وبعدين الحق كمل مع الامام. ما هو برضو الاصل ان انت تكون بتتجوز في الصلاه، يعني تخف فيها تخليهاش ايه طويله. طيب سؤال، من تيمم وصلى ثم حضر الماء وهو في الصلاة، او السؤال ده اللي انت سألته، ثم حضر الماء وهو في الصلاة، فهل يتيمم صلاته، عفوا هل يتم صلاته ام يقطع صلاته؟ ده عشان ما جت وهو في وسط الصلاة. المسألة دي اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنف الصلاة من اولها، وهو مذهب ابي حنيفة واحمد، وبه قال الثوري وابن حزم، وعندهم حجج وادلة في هذا الامر. فحجتهم مثلا نمرة واحد قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. خلاص الرجل بيصلي وما هوش لاقي الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. فقالوا بس النبي قال لو لقيت الماء خلي الماء تمس جلدك، وانت دلوقتي بتصلي الماء جت وانت في وسط الصلاة يبقى لازم الماء تمس جلدك. فهمت دليلهم ايه؟ قالوا وهذا قد وجد الماء، الرجل ده وجد الماء اهو. ثانيا قالوا ولأنه قدر على استعمال الماء، الأول ما كانش قادر يستعمل الماء عشان الماء مقطوع مش موجود، طب دلوقتي هو بيصلي سمع الماء جت والماء بقت موجودة يبقى قادر انه يستعملها ولا لا؟ ربنا قال فإن لم تجدوا ماء، وهو الأول ما كانش وجد الماء بس دلوقتي ايه وجد الماء، فبطل تيممه كالخارج من الصلاة. أدلتهم ايه قوية ايه؟ ثالثا معهم دليل ثالث، قالوا ولأن التيمم طهارة ضرورة، يعني انت تتيمم ليه؟ ضرورة عشان خاطر تصلي لعدم وجود الماء، فباطلت بزوال الضرورة. الماء جت انت كنت بتتيمم عشان ضرورة محتاجه، طب دلوقتي خلاص ما الضرورة راحت تخليك متوضي تخليك متيمم بيه ليه؟ كطهارة المستحاضة اذا انقطع دموها، واحدة مستحاضة بتتطهر عشان خاطر في عندها دم الايه الاستحاضة. طب خلاص الدم انقطع، طب هتغتسل ليه؟ انا مش محتاجة خلاص. فاهمني؟ ده قول، وشفنا الادلة بتاعتهم قوية ايه. يبقى خلاصة القول ده انك ايه وانت في وسط الصلاة سمعت المية جت ترجع تخرج، مش هتسلم بقى خلاص كده بطلت الصلاة، تقوم تعمل ايه ترجع تتوضى وتصلي. القول الثاني، فريق الثاني من العلماء قالوا ايه بقى؟ قالوا لا، يمضي في صلاته ولا يقطعها، خليه مستمر في الصلاة وما يقطعهاش. وهو مذهب مالك والشافعي ورواية ثانية عن احمد، وقيل انه رجع عنها، يعني امام احمد رجع عن هذه الرواية. وبه قال ابو ثور وداود وابن المنذر قالوا هذا الكلام في الاستذكار والمجموع والاوسط. طب انتوا معاكم حجج؟ قالوا اه معانا حجج وادلة برضو. ايه هي؟ قالوا اول حاجة قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، والراجل بيصلي يبطل عمله ليه؟ خلوك شوف، بص انت تسمع دل الدول ركز بس معي. قالوا الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم، قالوا فلا يجوز له ان يخرج من الصلاة لهذا، لانه لو خرج يبقى كده بيبطل عمله، بيبطل صلاته. الفريق الاول قالوا طب ما هو اصلا كده كده صلاته بطلت لما جات المية. المهم قالوا طب عندنا دليل تاني، ان للطهارة وقتا، الطهارة لها وقت وللصلاة وقتا، الصلاة لا وقت والصلاة لا وقت. قالوا اه، قالوا هو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة بعد التلبس بالصلاة. يعني الراجل ربنا امره ان هو يصلي، فعشان يصلي مش هينفع يدخل في الصلاة الا لما ايه يتطهر. طب هو اتطهر ولا ما اتطهرش؟ اتطهر بالتيمم، خلاص ده وقت الايه الطهارة. دخل هو في الصلاة قال الله اكبر تكبيرة الاحرام، يبقى خرج من وقت الطهارة دلوقتي مالناش دعوة بيه، انتهى امره، دخل في مسألة تانية خالص اللي هي مسألة بقى وقت الصلاة. خلاص، فبعد التلبس بالصلاة اصبح متعبد بفرض الصلاة وليس فرض الطهارة دلوقتي، فقد تيمم كما امر، ربنا امره بالتيمم وهو تيمم، الراجل ما امتنعش، وخرج من فرض الطهارة بالتكبير اول ما قال الله اكبر، كده انتهى عنده فرض الطهارة ودخل بقى في فرض الايه الصلاة. ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقضها، وقت الطهارة انتهى لانه دلوقتي في وقت الصلاة، فمش هينفع وقت الطهارة ينتهي وهو في وقت الصلاة. ايه دخل ده في ده؟ ده امر خاص بذاته. وابطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه فامر به الا بحجة من كتاب او سنة او اجماع. يعني هو دلوقتي بيصلي وبيصلي على طهارة ولا لا؟ بيصلي على طهارة ودخل في وقت الصلاة، خلاص انا دلوقتي عشان اخرجه من وقت عبادة الصلاة لازم اجيب شرعي من قرآن او سنة او اجماع للامة على ان هو دلوقتي يخرج من الصلاة. مفيش. فالازهر والله اعلم من خلاصة المسألة انه يمضي في صلاته، يستمر في ايه في صلاته. ليه؟ لعدم ثبوت ما يوجب قطع الصلاة بعد الدخول فيها، ما عندناش دليل من قرآن او سنة يقول ان انت دلوقتي تخرج من الصلاة عشان خاطر تتوضع عفوا. كما ان الصائم، بص المثال هو، كما ان الصائم صيام كفارة، يعني صيام كفارة كفارة يمين او غيره، اذا شرع في صومه ثم وجد مثلا ايه اكل مثلا او حاجة فانه لا يلغي صومه. او اديك مثال تاني، اديك مثال اوضح. واحد هو اصلا في الكفارة ربنا قال ايه؟ عتق رقبة، يعني الاول بيبقى ايه؟ عتق رقبة. ما فيش عتق رقبة بيبقى بعد كده ايه بقى؟ الاطعام. ما فيش اطعام بيعمل ايه؟ بيصوم، صح كده؟ طب الراجل ده ما عندوش عتق رقبة، ما عندوش عبد يعتقه، خلاص معهوش فلوس يشتري بيها عبد، المهم فالراجل دوت صايم صيام كفار برضو معهوش فلوس ان هو ايه يطعم 10 مساكين او يكسوه، خلاص فاضطر يعمل ايه؟ هيصوم بقى، ما هو مش نافع لا عتق رقبه ولا صيام ولا اطعام، اضطر يعمل ايه؟ يصوم، ما هو مش لاقي حاجه غير كده، ده اللي قادر عليه، صح؟ ركز معايا، صام الراجل صام صيام كفاره، فجأة بقى بعد ما هو صايم كده، ما هو صايم من الفجر لحد المغرب، جه على وقت الظهر مثلا، مثلا جاله ثروة، عمه مات ولا ابوه ولا جده، فكسب خد الايه؟ خد الميراث، يروح يشتري بيه عبد ويعتق الرقبة، هو متوفر معاه اهو، ينفع؟ لا. هو اتى بالكفاره ولا لا دلوقتي؟ اتى بالكفاره، مين يلزمه ان هو يرجع تاني يروح للايه؟ لعتق الرقبه. كذلك الامر، هو دلوقتي تيمم ودخل في الصلاه، جات الميه، مين يلزمه انه يسيب الصلاه ويرجع للميه؟ فهمتها قصدي ايه يعني؟ معايا؟ طيب سؤال، إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟ مريض نايم في الفراش على الملابس بتاعته نجاسة، هل يتيمم لها؟ تظنوا ايه يعني؟ تعتقدوا ايه؟ ها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال، إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟ الجواب لا يتيمم لها. إن أمكن هذا المريض أن يغسل هذه النجاسة غسلها، وإلا صلى بحسب حاله بلا تيمم، يصلي حسب حاله بلا إيه؟ بلا تيمم، لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة. مش احنا قلنا ان التيمم بديل عن ايه؟ عن وضوء وعن الغسل الأكبر. ايه علاقته هو بقى بالنجاسة اللي على الملابس؟ إذا قدر المريض انه يغسل النجاسة اللي على الملابس وماشي، حد يغسلها له ماشي، ما قدرش انه يغسلها، ايه علاقة التيمم بقصة النجاسة اللي على الملابس؟ ملهاش علاقة، لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة، وذلك أن المطلوب تخلي البدن عن النجاسة، رأس ان البدن ما يبقاش عليه النجاسة، واذا تيمم لها فان النجاسة لا تزول عن البدن. هو لما يتيمم النجاسة باقية ولا زالت؟ باقية، يبقى التيمم لا يؤثر في الايه؟ في النجاسة، ولانه لم يرد التيمم عن النجاسة، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ان التيمم بيجي ايه؟ بدل عن النجاسة او بيزيل النجاسة، والعبادات مبناها على الاتباع، الاصل في العبادات ان هي تكون على الايه؟ الاتباع، بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، من كان معه ماء الا انه يخاف على نفسه او رفيقه او دابته العطش ان استعمله في الوضوء يعني، فماذا يصنع؟ جاوبناها دي. الجواب، قال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء أن يبقي ماء للشرب ويتيمم، يبقي ماء للشرب وإيه؟ ويتيمم. وقال ابن قدامة، والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله، ما انا عندي دلوقتي بهائم، خايف ان انا لو اتوضيت هي مش هتشرب فهتموت، هي لو ماتت يبقى ايه اللي يتضاع عندي؟ فلوسي راحت. فاهمني؟ عشان كده ضربت لك المثال بتاع الايه، العربيه السياره، ما هي برده نفس الحكايه. فاشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص او سبع يخافه على بهيمته او شيء من ماله، وان وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم. يعني لو انت قابلت واحد عطشان وهيموت من العطش، لا اسقيه وتيمم انت. عندك ميه في البئر وفي اسد بيمنعك عن انك توصل للبئر، لا اتيمم وما تتوضاش. عندك زي ما قلت امرأة في الطريق وجدت كباريه ولا وجدت مقهى ولا وجدت حاجة زي دي، تخاف ان هي لو دخلت عشان تتوضى تغتصب او يلحق بها اذى، لا تتيمم وما تدخلش. فاهمين؟ طيب سؤال، من كان معه ماء لا يكفي الا لبعض اعضائه. ركزوا بقى في السؤال ده، من كان معه ماء لا يكفي الا لبعض اعضائه فماذا يصنع؟ معايا شوية مية، لو غسلت، لو جيت اتوضى بيهم يا دوب هيغسلوا ايديا والمضمضه والاستنشاق ووجهي، بعدين بقى فين بقى الغسل ايدي للمرفقين وامسح راسي والاذنين ورجليا؟ المايه مش مكفيه، يعني هتكفي نص الوضوء والنص التاني لا. فلاهل العلم في هذه المساله مذهبان، الاول انه يغسل ما استطاع من اعضاء ويتيمم عن الباقي. المذهب الاول يغسل بالمية، يستعملها في غسيل اعضائه لحد ما المية خلاص تنتهي، يبدأ بقى يشوف انهي اعضاء ناقصة ويبدأ يعمل ايه، يتيمم عليها، وهو مذهب احمد واحد القولين للشافعي، وبه قال ابن حزم كما جاء في المحلى والمغني والاوسط. طب ايه حجتهم في الكلام ده؟ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو دلوقتي عمل ايه؟ حاول ان هو بقدر ما يستطيع انه يتقي الله فتوضأ على الاعضاء اللي المية كفته على الايه، على الوضوء فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، فهو على قد ما قدر يستطيع وصل المية لحد الاعضاء دي وما كملش. قال ابن حزم وهذا مستطيع لان يأتي ببعض وضوئه او ببعض غسله، يقدر ولا لا؟ مستطيع. غير مستطيع على باقي الاجزاء، يعني هو مستطيع لاجزاء وغير مستطيع لايه؟ لاجزاء اخرى، فهو كده اتقى الله على قدر ما استطاع. ففرض عليه ان ياتي من الغسل بما يستطيع في الاول من اعضاء الوضوء واعضاء الغسل حيث بلغ، يعني المكان اللي تقدر الميه تكفيه للاعضاء دي تكفيه. فاذا نفد لزمه التيمم لباقي اعضائه ولابد، خلص الميه يكمل بقى على باقي الاعضاء بالايه، بالتيمم بالتراب. ليه؟ قال لانه غير واجد للماء في تطهيرها، هو مش لاقي ميه عشان يطهر باقي الاعضاء، فيبقى واحنا معروف ان التيمم عوض عن الايه، عن الميه، يبقى هيتيمم بالتراب بدل من الميه على باقي الاعضاء. فالواجب عليه تعويض التراب كما امره الله تعالى، يعوض الميه بالتراب. ما هنقول لسه القول الثاني، ده القول الاول بتاع العلماء. القول الاخر بقى العلماء التانيين قالوا ايه؟ قالوا انه يتيمم ابتداء من اول مره يتيمم، يعني مش يستعمل جزء الميه وبعدين تتوقف مع الميه يبدا يكمل بالتراب، لا، قال لك ايه، يتيمم اصلا، يضرب ايده في الارض ينفخها يمسح وشه ويمسح ايديه ظهرا وبطن بس، خلاص على كده. طب ما الراجل كده معاه شويه ميه يكفوا له الايه، يكفوا على الاقل نص الوضوء. هذا مذهب ابي حنيفه ومالك واحد القولين عند الشافعي، وبه قال جماعه من السلف كما جاء في المجموع وفي مجموع الفتاوى. طب ايه الخلاصه في المساله؟ والله اعلم القول الثاني هو الراجح، ان هو يتيمم ابتداء، يعني من البدايه يتيمم. ليه؟ اولا لعدم الجمع بين الاصل والبدل، ما ينفعش نجمع بين الاصل والبدل. مش هو التيمم يا جماعه بدل عن الوضوء؟ يعني الاصل هو الوضوء. طب انا امتى بتيمم؟ لما ما يكونش موجود الاصل. طب الراجل بقى القول الاول للعلماء كده جمعوا ما بين الاصل وما بين البدل، طب لازمته ايه البدل؟ فهمت قصدي ايه؟ اللي جاب البدل بقى دلوقتي مع الاصل ما ينفعش. لا انا دلوقتي يستعمل الاصل، يا اما الاصل مش موجود هستعمل البديل عنه. انما استعمل الاثنين ليه؟ معايا؟ يعني انت مثلا معاك ايه؟ معاك دولار ومعاك جنيه مصري، خلاص؟ الدولار دلوقتي بكام؟ 7 جنيه؟ 5.5. قول 5 جنيه. معاك دولار امريكي ومعاك 5 جنيه مصري، رايح تشتري حاجة من محل في مصر، تطلع له الدولار ولا تطلع له 5 جنيه؟ هتطلع له 5 جنيه مصري، صح؟ طب ما جيت تمد ايدك في جيبك ما لقيتش ال5 جنيه، فقلت له معلش والله مش معايا، ينفع تاخد دولار؟ ساعتها هيقول لك اه او لا، صح؟ ليه هنا بقى ممكن يختار اه او لا؟ لان مش هو ده الاصل، ده البديل. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ انما تطلع له الاثنين تقول له خد دولار وخد ال5 جنيه الاثنين مع بعض، ما ينفعش. ده مادي مثال يعني كده وخلاص، فاهم قصدي ايه؟ معاك يعني بعيدا بقى عن مساله حرمه البنوك، معاك شيك ومعاك فلوس سايله نقديه، هتروح تشتري حاجه من محل تقول له معلش هكتب لك شيك؟ طب يا عم انت معاك الفلوس النقديه، فاهمني؟ فالاصل امتى بنلجأ للعوض؟ لما ينعدم الاصل. طيب فالاظهر ان القول الثاني هو الارجح، هو مسألة ان انت تتيمم ابتداء. ليه؟ لعدم الجمع بين الاصل والبدل، ولانه لو لم يكن معه ما يكفي جميع اعضاء الوضوء او الغسل فاستعمل البدل، اللي استعمل التيمم يعني بدل المية، لأن المية لا تكفي جميع أعضاؤه، فإنه يكون أتى ما استطاع من أمر الله ورسوله كذلك. يعني الفريق الأول لما استدلوا قالوا إيه؟ قالوا فاتقوا الله ما استطعتم. طب قال لك ما استطعت يعني إيه؟ يعني معناها أن أنت بقدر ما تستطيع تتوضى بالمية على باقي أجزاء جسدك، واللي يتبقى والمية لا تصل ليه تعمل بداله الإيه؟ التيمم، تعمل بداله التيمم. طيب ما هو احنا عندنا كده برضو هذا الاصل معانا احنا، يعني انا دلوقتي لما اجي اتيمم من البدايه عشان لان السبب ان الميه اللي معايا لا تكفي ان انا اكمل اعضاء البدن بالوضوء، في الحاله دي اضطريت ان انا اعمل ايه؟ استعمل البدل عن الميه اللي هو التيمم. يبقى انا كده اتقيت الله يعني بقدر ما استطيع ولا لا؟ اه يبقى انا كده اتقيت الله كما قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى أنا دلوقتي فعلا أتيت الأمر بقدر ما أستطيع. طيب يبقى خلاصة الكلام، عندي مية لا تكفي إلا لغسل بعض أعضاء الوضوء ولا تكفي الأعضاء كاملة، أتيمم على البعض واغسل البعض ولا اتيمم من البداية وهذا الماء ادخله لشيء اخر؟ الجواب اتيمم من البداية وادخل هذا الماء لشيء اخر، لان لا يجمع بين الاصل وايه والبدل عنه. طب سؤال اللي حضروا بقى معايا الدرس من اوله ما يجاوبوش، من أصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم؟ يعني في مية والدنيا برد، هو السؤال بقى بيقول ينفع أتيمم ولا توضى لأن المية ولا أغتسل لأن المية موجودة؟ طب سؤال، هل يشترط في التراب المتيمم به اللي انا هتيمم بيه ده ان يكون له غبار، يكون له عفره يعني. وهل قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وقوله كلمه منه دليل على اشتراط الغبار؟ يعني ما انا همسح منه يبقى معنى كان هو له غبار، فهل يشترط ان يكون له غبار ولا لا يشترط ان يكون له ايه غبار؟ طب راجل تورمت يده، ايده ورمت وقد نام واحتلم في هذه النومة وهو عاجز عن الغسل، ما دي ورمة هيغتسل ازاي؟ مش عارف يمسك الاناء ولا يفتح الصنبور بتاع الحنفية، ما دي ورمة مش عارف، ايديه الاتنين ورمة هيغتسل ازاي؟ فهل له بقى ان هو يتيمم مع ان المية موجودة في البيت اهو، هل له ان هو يتيمم ولا ان هو يغتسل؟ واذا قلنا ان هو يتيمم عشان هو مريض مثلا، هيبقى ده نسال سؤال برضو في نفس المساله ونقول ايه هو بقى حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الميه؟ ما هو مش اي مرض برضو يعني، واحد عنده زكام يبقى ما هو اسمه مريض ولا ما اسموش مريض؟ مش الايه قالت وان كنتم مرضى يعني مريض اهو؟ هل الآية حددت أنهي مرض؟ ما حددتش أنهي مرض، بس السؤال بقى طب ما أنا لما بقى عندي زكام مريض ولا ما اسميش مريض؟ صح؟ واحد مرهق جاي تعبان من شغل اسمه مريض ولا لأ؟ واحد تعبان نفسيا يبقى اسمه مريض ولا لأ؟ ما سيدنا إبراهيم قال كده، قال إني سقيم، سيدنا إبراهيم تعبان نفسيا إن أهله بيعبدوا الأصنام، ما هو مريض أهو، سقيم يعني مريض. طب ما كل والآية قالت إيه؟ إن كنتم مرضى، ما حددتش يعني مرض، يبقى لفظة مرضى هنا عام يعني على أي مرض بقى. طب أنهي بقى مرض اللي يباح مع التيمم مع وجود الماء؟ ده يوم الخميس الجاي إن شاء الله، عشان دي أسئلة إيه كبيرة قوي، فلازم تبقى الخميس الجاي إن شاء الله. يبقى إحنا تكلمنا في درس اليوم كان هو ده الدرس الثاني في التيمم في سلسلة الفقه سؤال وجواب. كنا بدأنا حديثنا اليوم مع السؤال هل لابد من التيمم لكل فريضة أم لا، وهل يجزئ عفوا هل يجزئ التيمم عن الحدث الأصغر أم الأكبر أم الاثنين، وانتهينا عند إجابة سؤال من كان معه ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه فماذا يصنع. نكمل حديثنا إن شاء الله مع باقي الأسئلة يوم الخميس القادم. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.